يذكر سماحة الشيخ أن بعض الناس يستعمل السواك بعد أن يكبر الإمام لبداية في الصلاة تقدم التنبيه على هذا. بسم الله يستعق قبل أن يكبر الإمام، حتى إذا كبر الإمام بعد رب التكبير. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبره، يسحب يوم من يستعق قبل تكبير الإمام. إذا قام الصلاة يستعق، إذا كبر الإمام كبر، وهكذا يوم الجمعة لا يستعق وقت الخطبة، بل ينصت ويقبل على الخطبة ولا يستاك ولا يعبث حتى السواك، ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس والإمام يخطب، بل يقبل على الخطبة ويستمع لها وينصت لها ويحفظ السواك حتى تأتي الحاجة هنا عند إقامة الصلاة عندما ينتهي من الخطبة. وهكذا لا يعبث بثيابه أو بلحيته أو بغير ذلك، بل يقبل على صلاته على خطبة الإمام ويستمع لها وينصت ويكون قلبه حاضرا حتى يستفيد. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.